صوت يتمي وعليا صاح دمي وعليا صوت يتمي مجور موفق صاح دمي الله يبارك فيك مجور موفق هكاها تنتنا فيك حيارا هكا دمعا كل فجر يتجارى هكا دمعا كل فجر يتجارى قد مضت لله ثارا يا صلاة قد مضت لله ثارا إننا بعدك للحزن أسارا إننا بعدك للحزن أسارا صوت يتمي صوت يتمي ايه بعد روح علي صاح دمي صاح دمي وعلي صوت يتمي صوت يتمي صاح دمي صاح دمي اشرب حتى الآن صبرا القصيدة إلى خادم أمير المؤمنين الشاعر الدكتور عادل البصيص يا غاز سيدي نشرب حتى الآن صبرا ونهارات اليتامى صرنا عمرا صرنا عمرا إن أتانا العسر يوما كنت يسرا إن أتانا العسر يوما كنت يسرا أيها الكهف الذي ما زال سترا أيها الكهف الذي زال سترا قد هتفت وعليا إذ ندبت وعلي صوت يتمي صوت يتمي وعليا صاح دمي صاح دم بعد روحي لا تبخل بصوتك صوت يتمي صوت يتمي وعليا صاح سيدي والحزن في الآفاق يسري سيدي والحزن في آفاق يسري ليت ليل الصوم لا يسعى لفجري ليت ليل الصوم لا يسعى لفجري قد فقدناك أبد في كل دهري مولاي تدري وين بحال اليتمية مولاي تدري يا إمامي وعليا واعتصامي وعلي صوت يتمي صوت يتمي صاح دمي صاح دمي صوت يتمي صوت يتمي صاح دمي أحرار عز وفخارا أهدت الأحرار عز وفخارا قد أزحت الليل أبديت النار قد أزحت الليل النهار أيها الجار الذي يحفظ جارا أيها الجار الذي يحفظ جارا قد بكينا قد بكينا وعليا ونعينا وعلي صوت يتمي صوت يتمي إيه بعد روحي لا تبخل بصوتك صاح دمي صاح دمي وعلي صوت يتمي صوت يتمي وعليا صاح دمي وعليا يا علي الحق والخطب جليل جليل أنت باب الله والصبر الجميل أنت باب الله والصبر الجميل هذه أحزاننا فينا تصول هذه أحزاننا فينا تصول نحن أيتامك يا نعم الكفيل نحن أيتامك يا نعم الكفيل نحن أيتامك يا نعم الكفيل ناح فجري صوت يتمي وعلي صاح دمي صاح دمي وعلي صوت يتمي صوت اي بعد عين صوتك صوتك اعلى جور موفق صاح دمي صاح دمي وعلي الحرام قصيدة إلى الشاعر الدكتور عادل البصيصر. الدركن الدين والبيت الحرام وأصاب العروة الوثق انفصام وأصاب العروة الوثق انفصام صامت العيد وناداك الصيام يا علي يا علي صامت العيد وناداك الصيام أيها الساجد يأتيك القيام ساجد يأتيك القيام لهف نفسي وعليا والتأسي وعلي صوت يتمي صوت يتمي وعليا صاح دمي